قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لغزو الشام ونزل بتبوك، وكانت المدة بين المدينة وبين تبوك 20 يوما وليلة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما وليلة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا في 20 يوما وليلة. فلو حسبنا هذه المدة، لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في بداية شهر رجب، 1 رجب، يبقى وصل تبوك تقريبا 20 رجب، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما وليلة، يبقى كده بقينا 10 شعبان، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في 20 يوما وليلة، فيكون قد وصل المدينة في شهر رمضان. هذا على وجه التقريب، وإلا فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بعد أيام قليلة من شهر رجب، وعاد بعد أيام قليلة في شهر رمضان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة في مرجعه من تبوك دخلها في شهر رمضان. في طريق العودة كان الحدث الفاضح والبشع من المنافقين، وقد تكلمنا عنه فيما مضى، ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. والأخ جاء بحديث في صحيح الإمام مسلم فيه أن المنافق أيضا يعطى نورا يوم القيامة، ولكن يطفأ نوره على الصراط، يطفأ نوره على الصراط. والله أعلى وأعلم، يعني الجمع بين الحديث وبين الآية يحتاج إلى تدقيق، نعود إليه إن شاء الله. وإلا فالآية فضرب بينهم بسور له باب، الآية يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم وراء الصراط فالتمسوا نورا، فيتحتاج إلى جمع بين الآية وبين الحديث، وإلا لا تعارض أبدا بين القرآن وبين السنة الصحيحة. فالمنافق وإن أعطي نورا يوم القيامة فإن نوره ينطفئ في وقت يعني يحتاج فيه إلى النور بشدة، ليبصر الطريق إلى الصراط. فالمنافق لا يجوز من على الصراط أبدا أبدا. الذي يجوز يمر يعني على الصراط أهل الإسلام أو أهل الإيمان فقط، لا الكفار يجوزون على الصراط ولا المنافقين. فكل الأحاديث والروايات اللي بتتكلم عن الصراط والمؤمن يجوز على الصراط بسرعة كذا وكذا أو نور كذا، ومن بطأت به السرعة حتى مر وهو يحبو، ومن سقط من على الصراط، الساقط من على الصراط مسلم، مسلم الذي يسقط من على الصراط في النار تخرج كلاليب من النار وتتعلق بضعاف الإيمان جدا، ضعاف العمل، وتكذبهم وتهوي بهم في النار. هؤلاء أيضا من المسلمين. وهذه النار، وهذه النار التي يقعون فيها هي طبقة عصاة الموحدين، طبقة عصاة الموحدين. وهذه الطبقة أو هذا الدرك سوف يأتي عليها يوم وهي خاوية، خالية، تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. فعصاة الموحدين يخرجون من النار يوما ما، بس على يعني على مراحل، على مراحل. اللي يعني يقضي في النار مدة قصيرة يعني، وكلمة قصيرة يعني ايه نسبيا يعني، وإلا كل حاجة في الآخرة طويلة. مدة قصيرة أو مدة متوسطة أو مدة طويلة، المقصود ان في آخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة، ده هتمر عليه يعني أزمنة متطولة. آخر أهل النار خروجا منها آخر واحد. المهم ان النار دي هيخرج آخر واحد يخرج منها وتكون فارغة خاوية. دي طبقة عصاة الموحدين. أما بقية الطبقات النار فلا يخرجون منها أبدا أبدا. فهناك فرق بين النار الكبرى اللي أعدها الله عز وجل للكفار، وبين النار التي أعدت للمسلمين. في فرق بين الاثنين. النار بتاعة المسلمين تختلف عن النار التي أعدها الله للكافرين، هي كلها نار واحدة بس تأثيرها يختلف. فمثلا المسلم الذي كان يصلي يعني، حرم الله عز وجل على النار أن تأكل منه أعضاء السجود. واحد يقول كان بيصلي ازاي يخش النار، لأنه كان بيصلي والناس يطلبون منه حقوق، في حقوق الناس، فإن عجز عن أدائها سيدخل النار يهذب. فالنار لا تحرق منه أعضاء السجود، دي حاجة، ومش موجودة في النار بتاعة الكفار، هتحرق منهم كل حاجة. حاجة تانية، إن المؤمن أو المسلم لو دخل النار فإنه يموت فيها إماتة، يموت يغمى عليه، إنما النار بتاعة الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون، ما يموتوش فيها أبدا. والنار بتاعة عصاة الموحدين هيخرجوا منها يوما ما، وبقية الدركات أهلها لا يخرجون منها أبدا. ففي فرق بين النار بتاعة المسلمين والنار بتاعة الكافرين. إنما المشكلة بقى إن حتى النار بتاعة المسلمين يعني شديدة، يعني شديدة يعني، صحيح ان هم هيموتوا فيها، هيموتوا، بس عبال ما يموت يعني هيتحرق، هيتشوى، هيتشوى، وده عذاب يعني. فنعوذ بالله من النار ومن عذاب النار ومن الحرمان. اللي يخش النار ده يعني عليه خزي نسبي، خزي المسلم غير خزي الكافر. ده دخل النار واتحرم، اتحرم من دخول الجنة مع الداخلين وأول فوج هيخشوا الجنة. دولهم أحوال، دولهم أحوال طيبة جدا وعظيمة وتحفة أهل الجنة. هيأكل أول حاجة، هيأكلوها إيه؟ أول حاجة يشربوها إيه؟ تحفة أهل الجنة وشراب أهل الجنة. وحيفوتوا خير كتير جدا، صحيح ربنا هيعوضه. وآخر أهل النار خروجا منها ربنا هيعطيله مثل ملك أعظم ملك ملك الدنيا 10 مرات، مضاعف 10 مرات. بس ده آخر أهل الجنة دخولا، هو آخر أهل النار برضو إيه؟ خروجا. أمال اللي دخلوا أول ناس بقى دول الله. فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار لو أعطوا نورا يوم القيامة فإن نورهم سينطفئ، ينطفئ بالكلية، ولا يجوزون، لا يمرون من على الصراط. أما المسلمين اللي هيمروا على الصراط النور بتاعه متفاوت، في واحد هيمر من على الصراط والنور بتاعه زي نور القمر أو الشمس، وفي واحد نوره هيبقى زي نور النجمة، وواحد نوره يقل بالتدريج لحد آخر واحد ما هيعدي من على الصراط. آخر واحد هيعدي من على الصراط ده اللي هيعدي نوره على قدر إبهام القدم، الصبع الكبير بتاع رجله. شوف بقى واحد نوره زي نور القمر أو نور الشمس ده هيعدي، وفي واحد نوره زي نور النجمة، وواحد بقى النور يقعد يقل لحد ما واحد يبقى نوره زي قد نور النخلة. شوف كده يعني مدور له سكة قد النخلة، وبعدين النور يقعد يقل يقل يقل لحد آخر واحد يبقى نوره على قد صبع القدم، صبع واحد، ويريته كده ايه منور على طول، ينطفئ طارة وينير طارة، وينور ويطفي. ده بالعافية هيعدي. وبعدين نوره أضعف من كده ده إيه؟ مش هيعدي بقى، ده هيسقط جوه النار. تطلع الكلاليب الخطاطيف وتغرز فيه وتشده وتقطع جسمه وتنزله تحت. وفي واحد طبعا الكلاليب دي هتغرز فيه وتشده لتحت، بس وهي بتشده لتحت هتفلت منه. يعني في واحد الخطاف او الكلاب هيغرز فيه ويفلت، يغرز ويفلت، هو كل عمال يحبي على الصراط لحد ما يعدي. عبال لما يعدي ده هيتبهدل جسمه وفي واحد الخطاف ده اول ما يغرز فيه مرة خلاص يروح جاي شده شده ينزله تحت وما يطلعش منها. يعني احوال صعبة جدا. الرسول فين عليه الصلاة والسلام؟ جنب الصراط، عم يقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم مع الله، يعدي كده يعدي. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسمع، عمله بطيء فهيعدي. اللي بيعدي يحبي، واللي بيعدي في طبعا واحد بيعدي يجري من على الصراط، عمال يجري لحد ما يعدي الناحية التانية، وفي واحد ده في سرعة الكوكب على طول يعدي. فأحداث الصراط دي أحداث صعبة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راجع من تبوك قال حديثا، وبين التبوك وبين المدينة راوي الحديث سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه وعدد من الصحابة. هذا الحديث له رواية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعدد من الروايات، وهي روايات صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. دي رواية. النبي يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام من ضمن مجموعة الصحابة، قال إن أقواما خلفنا بالمدينة، إن أقواما خلفنا بالمدينة أو تركناهم بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال حبسهم المرض. حبسهم المرض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن أقواما تخلفوا بالمدينة، وهؤلاء المتخلفين لهم أعذار، وإلا هناك متخلفون من غير أعذار، سوف نتكلم عن أحوالهم فيما بعد إن شاء الله عز وجل. إنما النبي بيتكلم عن أصحاب الأعذار يعني أصحاب المرض، يقول لأصحابه لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا إلا وهم معكم. أي مرحلة الصحابة ساروها حتى وصلوا إلى تبوك في الذهاب أو ساروها في طريق العودة، يقول لهم إنهم كانوا معاكم وهم في المدينة، وما أنفقتم نفقة إلا وهم معكم، ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم. الصحابة فهموا يعني المعنى، لما سألوا فهموا، قالوا كيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال حبسهم المرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقصد معكم بالأجر والثواب، شاركوكم في الأجر والثواب، فهذا فضل الله عز وجل. الموقف ده عجيب يا جماعة، اللي احنا محتاجين نقف معاه وقفة. دول ناس مرضى مرضى، بس بيحبوا الجهاد في سبيل الله، بيحبوا الغزو في سبيل الله، يحبون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مستعدين وكانوا حريصين، ولكن أصابهم المرض، ابتلاهم الله عز وجل بمرض من الأمراض، فقعدوا قعدوا من غير تعمد للقعود. فدول النية بتاعتهم كانت حاضرة موجودة، كانوا مستعدين ان هم يخرجوا، ولكن اصابهم المرض، وكل شيء بقدر الله عز وجل. فبالنية بتاعتهم هياخدوا اجر المجاهدين. طب ايه اجر المجاهد اللي بيغزو؟ له اجر كبير جدا. يعني اللي بيغزو ده يعني واحد جيل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن عمل، يعني أفضل العمل، أفضل عمل، ويطلب يعني العمل الذي يأتي له بالأجر والثواب. أنا بقول له الجهاد في سبيل الله، فيسأل طب إيه اللي يعادل الجهاد في سبيل الله؟ بقول له لا تطيقه، لا تطيق، ما تقدرش. الصحابي يقول النبي أخبرني أعلمني، يقول له لا تطيقه، ما تقدرش، يقول له بس أعلمني يا رسول الله. فالنبي يقول له هل تقدر إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم النهار ولا تفطر وأن تقيم الليل ولا تنام الفترة دي كلها؟ كل يوم يصوم النهار وما يفطرش، يعني يصوم كل يوم وطول الليل يصلي لحد المجاهد ما يرجع تاني. قال لا أطيقه. صعب جدا، يعني كل يوم صيام وقيام ومفيش نوم ومفيش راحة ومفيش إفطار. فاللي بيخرج للغزو وللجهاد في سبيل الله هذا يعني له أجر وثواب لا مثيل له، لا مثيل له. شوف الأجر ده يعني أو العمل الصالح ده مذكور في القرآن، في قول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كل ده لا يصيبهم ظمأ، والظمأ ده يا جماعة أشد من العطش. العطش لما لسان يكون عطشان والمية جنبه يقدر يوصل لها، ده اسمه عطش. أما الظمأ إن الإنسان يبقى عطشان ومفيش مية، زي ما ربنا قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه إيه الظمآن، ظمآن إن عطشان ومفيش مية. فده ظمآن، ده ظمآن اللي ماشي في الصحراء وما عندوش مية ده ظمآن. العطشان صحيح عطشان بس جنبه مية ممكن يشرب بس عطشان، إنما الظمأ ده حاجة صعبة جدا. فالمجاهد الغازي ممكن يشعر بالظمأ. الصحابة استحملوا كتير يا جماعة، ده كانوا بيمشوا في الصحراء ومفيش مية. فذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، والنصب أقوى من التعب. التعب إن أنت تبقى تعبان وتقدر ترتاح، عندك مكان مريح تقدر ترتاح فيه أو ظروف معينة تقدر ترتاح بس أنت تعبان. النصب إن أنت تعبان ومفيش مكان ترتاح فيه ولا في وقت ترتاحتي، فده اسمه نصب. كذلك المخمصة، المخمصة أقوى من الجوع. الجوع إن أنت تبقى فاقد للطعام بس تقدر تجيبه وتأكل، المخمصة إن أنت جعان ومفيش طعام. فالصحابة تعرضوا لكل هذا، تعرضوا للظمأ عطش ومفيش مية، تعرضوا للنصب تعبانين ومفيش مجال للرحم، وتعرضوا للمخمصة جعانين ومفيش أكل. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل دي عمل صالح، فالبلد ده هياخدوا المرضى، الأعمال الصالحة دي المرضى اللي في المدينة اللي ما طلعوش اللي نايمين على الفرش بتاعهم، هياخدوا الأجور دي وهتتكتب لهم الأعمال دي. ولا واللي خرجوا لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، والبرضة برضو هيتكتب لهم نفس الأجر ونفس الثواب. الغازي المجاهد اللي خرج في سبيل الله لما يطلعوا مع حصان، لما يطلعوا وركب على فرس، اي اكل الفرس ياكله يتكتب ثوابه لصاحب الفرس، واي مية الحصان يشربها تتكتب ثواب وحسنات لصاحب الحصان، واي بول الحصان يتبوله يتكتب اجره ثوابه لصاحبه، واي روث يخرج من الفرس يكتب ثوابه لصاحبه، واي اثر خطوه يعني اي اثر للفرس يكتب لصاحب الفرس. يعني صاحب الفرس بياخد اجر عن نفسه، العطش بيتكتب له، الجوع يتكتب له، التعب يتكتب له، النفقه تتكتب له، الوقت وكل ده يتكتب له، وكمان الفرس بتاعه ياكل حاجه ياخد ثوابها صاحبه، يشرب حاجه تتكتب له ثواب، حتى البول بتاع الفرس وحتى الروث يتكتب للمجاهد في سبيل الله. اي خطوه الفرس يخطيها تتكتب للمجاهد، فده ثواب كبير جدا. الاجر ده كله والثواب ده كله المرضى هياخدوه برده وهم في بيوتهم. ليه؟ كان عندهم نيه، النيه كانت موجوده، كان عندهم الاستعداد، كان عندهم الحرص على هذا العمل، فربنا بيديهم سبحانه وتعالى. عارف نقول كده ليه يا جماعة؟ علشان نمدح ربنا سبحانه وتعالى. هل ربنا كريم؟ ربنا كريم. العبد اللي بيتعامل مع ربنا بيربح، اللي ناوي يعمل اي حاجة لله عز وجل ربنا بيديله، بيديله كتير. اللي ناوي يعمل حاجة لله ربنا بيديله وبيديله كتير. فإحنا بنقول يا جماعة ربنا كريم، ها ربنا كريم. يعني ربنا منان ذو المن والعطاء والكرم والسخاء سبحانه وتعالى، يعني كريم وغني ووهاب. فالعبد يشوف العبد يبقى مريض وربنا بيديله ثواب يعني لا يحصي إلا الله عز وجل. الأمر ده يا جماعة مش في الجهاد بس، ده في كل حاجة. يعني شوف مثلا لو إن واحد مرض وكان مواظبا على عمل صالح زي كان بيقرأ قرآن كتير، ثم ابتلاه الله عز وجل بمرض فمش قادر النهاردة يقرأ في المصحف، فربنا يأمر الملائكة تكتب له الأجر كاملا اللي كان بياخده هو بيقرأ في المصحف. واحد كان بيصلي قيام الليل ومرض، فالملائكة بأمر من الله تكتب له ثواب القيام وهو مريض ما قامش بالليل، ده نايم يمكن، واخد ثواب قيام الليل. واحد كان بيمشي لصلاة الجماعة ومرض، ده محبوس في البيت، ربنا يديله ثواب المشي إلى المساجد. واحد كان يعني كل الأعمال الصالحة الإنسان كان بيعملها لو أصيب بمرض فيأمر الله عز وجل الملائكة فتكتب له الأجر. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر، واحد مرض فيكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح وهو بصحته. أو إن إنسان سافر وفي السفر ده تشتت، يعني ممكن إنسان ما يقدرش يقرأ كويس، ما يقدرش طبعا الصلاة كذلك، راكب ليل ونهار مثلا مش قادر يصلي كويس، مش قادر يقرأ قرآن، تعبان مجهد مش مركز متشتت، كان يسير إلى المساجد كان يمشي إلى الخيرات. فلأن واحد سافر وكان مداوم على عمل صالح فيكتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم ثوابه، ما راحش مع انه ما بيعملش، ده واحد مسافر مش ما بيقراش قرآن، ما بيمشيش للمساجد مثلا، لا الثواب يستمر أجره وثوابه. ويعني وردت روايات كثيرة في هذا المعنى، زي ما قلت لك دي رواية البخاري وفي روايات أخرى عند غير البخاري معناها لا يخرج عن هذا المعنى، أن الإنسان لو مرض ما في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ابتلى عبدا في جسده أمر الملك الموكل به فيكتب له ما كان يعمله ما كان يعمله. فالملك يكتب إن الله عز وجل ابتلى هذا العبد في جسده، واحد ما عادش بيقدر يتحرك ما بينزلش، مثلا كان بينزل الأول يروح المساجد ودلوقتي ما عاد يستطيع الحركة، أو واحد كان ينظر في المصحف الآن نظره ضعف ربنا ابتلاه في نظره ما عادش بيبص في المصحف، واحد مثلا كان يسعى في الخيرات، أي عمل صالح كان الإنسان بيعمله لو أصيب بمرض وتوقف هذا العبد عن العمل الصالح فإنه ثوابه يستمر. وهذا عطاء من الله عز وجل، ربنا بيدي وبيدي كتير سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لو واحد حبس المرض. طب لو واحد كان ناوي برضو يعمل عمل خير وما قدرش لسبب غير المرض زي النوم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي، فغلبته عينه، فغلبته كتب له أجر الصلاة، وكان نومه صدقة عليه من ربه. واحد راح الفرشة، أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فيصلي، راح الفرشة نام أول بالليل حقوم أصلي قيام الليل، وغلبته عينه تعبان فنام حتى أصبح، يعني أصبح الصبح طلع عليه، الصبح يعني الفجر، الصبح يعني الشمس، حتى أصبح. طب ده واحد كان ناوي أنه يقيم الليل ونام، فيكتب له الأجر عشان نيته بس، منه نايم، نايم والعداد الحسنات شغال له لصالحه، كرم. ربنا كريم، ربنا وهاب، ربنا غني سبحانه وتعالى، ربنا يعطي، انت بس انوي. لو نويت وانت رايح تنام، ناوي ان انت تقوم تصلي بالليل وعينك غلبتك، تاخد حسنات كأنك قمت صليت فعلا، اتوضيت وصليت ووقفت وقرأت وركعت وسجدت. طب افرض انت كنت ناوي قلت انا هصلي 4 ساعات 3 ساعات 2 ساعتين، تاخد ثواب الساعتين وانت نايمهم، عرفت؟ فانوي، انوي كتير يعني، بس ما تبقاش كذاب. إنه لا ناوي إن شاء الله الليلة دي أقوم صلي 2 ساعتين مثلا، ولو نمت تاخد أجر الساعتين. فربنا كريم، إنوي وربنا هيديلك. شفت النية، النية تجيب للإنسان ثواب كبير جدا، بس الإنسان ينوي، ينوي. فالمجاهدين دول اللي رأى طلعوا من المدينة قاعدين قد إيه؟ 20 و 60 يوم. الأجر والثواب بتاع 60 يوم، الشهرين، المرضى اللي في المدينة حتى لو خلاص بقى المرض راح وبقى صحيح وسليم كله، ياخد الثواب ده كله. حاجة جميلة جدا، لأنه كان ناوي أنه يخرج معهم وربنا حبسه بالمرض، هذا وثاق رباط المرض. فزي ما قلت لك برضو، اللي كان ناوي يقيم الليل ولم يوفق، نام وعنده النية، ربنا بيديله. وهكذا يا جماعة في كل يعني في كل الحاجات اللي الإنسان يستحضر فيها النية. ايه تاني؟ لو واحد نفسه يعمل عمل صالح واتمنع منه مش بسبب النوم ولا بسبب السفر، بسبب عوائق أخرى، عوائق أخرى، ربنا يديله الثواب برضه. زي ايه؟ واحد نفسه يموت شهيد في سبيل الله ومش عارف يروح للشهادة، فالنبي يقول ايه؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإنما ايه؟ وإن مات على فراشه، ميت على فرشته، بس يقول يا رب الشهادة ناويها، لو السكة اتفتحت مش هيضيعها، وصادق، صادق. من سأل الله الشهادة بصدق يقول يا رب ارزقني الشهادة، لو اتفتحت لي سكة هروح، بس مش عارف، البوابات والحدود والدنيا كلها منعاه، بس لو اتفتحت لي سكة، لو عرف يوصل هيوصل. هذا ياخد برضه. شوف النية، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراش. النية مهمة جدا، تاخد أجر الشهيد حتى لو أنت مت على فرشتك، تاخد أجر قيام الليل، تاخد أجر الغازي في سبيل الله عز وجل. وهكذا موضوع النوايا كتير. وبرضو الناحية الثانية بقى، لو واحد ناوي نية وحشة، ناوي يعصي ربنا سبحانه وتعالى، ناوي يعصي ربنا، ف ده ياخد وزر، ياخد وزر. شوف الناصب يقول القاتل والمقتول في النار، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل قتل يخش النار، عارفينها فهمينها دي، فما بال المقتول اتقتل ويخش النار؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه، على قتل صاحبه، كأنه كانت موجودة لو تمكن يقتله كان هيقتله، بس التاني قتله الاول، فناوي يقتل، ناوي يخالف ويعصي ربنا. النية حتى لو ما نفذش اللي هو عايزه او اللي كان في دماغه ياخد وزر، النية وحشة لو كانت سيئة يعني، خد بالك. وهكذا فالإنسان دايما يعني يستحضر النوايا، انوي الخير وإن لم تفعله. أمر النية ده أمر خطير جدا يا جماعة، والله يعني أمر خطير جدا. نية المرء أبلغ من عمله كما يقولون، النية أبلغ من العمل. ممكن نيتك تجيب لك ثواب ما يجيبوش عملك، ما انت تقدرش على العمل بس انت ناوي تعمل. ها؟ والحديث انتو في الحديث في صحيح البخاري حديث مشهور قوي، في هو حديث في حتة في الاول وبعدين نخش على الحتة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة يعني الليلة. انما سيقول انما الدنيا لاربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. واحد عنده مال وعنده علم، حاجة بقى إيه يعني، فيش أحسن من كده. الاثنين عنده مال وعنده علم، فهو يتقي ربه في ماله، ينفقه في الحلال، يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، يعقوب أخرى غصة الرحم والعلم عرفه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. بيبص كده قال عالم غني وهو عنده علم بس ما عندهش فلوس، بقى مش عارف يروح يعمل حج ومش عارف يروح يعمل عمرة ومش عارف ينفق على طلبة العلم وعلى بناء المساجد وعلى تفطير الصوام والأرامل واليتامى والمساكين، ما عنده الحاجات دي، عنده علم بس ما عنده مال. وشايف واحد تاني عالم وغني بيعتمر وبيحج بيبني مساجد ينفق على الفقراء اليتامى المساكين الأرامل، أي باب خير يتفتح بينفق، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان، عمل زي الشيخ الفلاني ده، اشتري كتب ووزعها ومية سبيل وأي مسجد، واللي محتاج كتب أجيب له، اللي محتاج هدايا، اللي محتاجها تلبس جلباب ولا خمار ولا حاجة أجيب لها نفقة في سبيل الله عز وجل. فلان لو عندي مال زي العالم الفلاني كنت عملت زيه. فالنبي يقول فهو بنيته وأجرهما سواء، نفس الأجر هياخده هو فقير، نيته كانت طيبة حلوة. طيب النوع الثالث النبي قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، يعني فقير وجاهل، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان، روح اتفسح والحاجات بقى الشر والفساد اللي هو ايه العربدة والفجور بتاعت فلان ده، كنت رحت ما ايه وهيصت ومتعت نفسي وكنت عملت ما سبتش حاجة اللي عملتها حاجة وحشة يعني يقصد. فالنبي يقول فهو بنيته وهما في الوزر سواء. يا عيني ده فقير فقير وجاهل وعمال وبص كده لأصحاب الدنيا وقال أنا لو عندي فلوس كنت يعني ما حرمتش نفسي. تحرم نفسك أنت هتعمل حرام، ده أنت هتعمل حرام. في ناس يحبوا الحرام ويبصوا لمن يعملون الحرام، يحبون أن يقلدوهم ويتشبهوا بهم، فلا مسكين ده هياخد سيئات يشيل سيئات وما عملش حاجة، نيته وحشة، النية بتاعته وحشة، ناوي يعصي ربنا، لو تهيئت له الأسباب هيعصي فهياخد وزر. ده الأمر ده خطير. فإحنا جماعة احنا قاعدين اهوت نحب نبقى زي مين؟ عايز تبقى زي مين؟ أصحاب العلم والأموال. لو انت نويت كده تاخد أجر زيهم، ولا أصحاب العلم بس حتى تاخد زيهم؟ إنما لو بصيت لأصحاب الأموال بقى اللي بينفقوها في الحرام والشهوات والملذات، وقلت لو عندي كنت عملت، هتاخد وزر. وأي واحد بيعمل حاجة حرام لو بنيت تعمل زيه هتاخد وزره، هتاخد وزره. عارف مثلا بعض الناس يشوف كده ايه الفنانين يقول لك يا انا لو طلعت فنان، او لو ممكن اخش، يا لو ممكن اخش الكليه اللي بتطلع فنانين، ماشي كليه ولا في حاجه بتطلع فنانين ولا ماشي معهد او معهد الفنون الجميله ولا معهد التمثيل؟ لا الفنون الجميله دي حاجه تانية زار. معهد التمثيل يقول لك انا اخش المعهد واطلع ممثل واعمل افلام والبس واكسب واروح واجي في التلفزيون وفي الصحف. يا مسكين ده انت في مصيبه، خصوصا بقى لو قلت مثلا يا انا عايز ابقى زي عادل امام، ده انت مصيبتك مصيبه. اللي هو بيعمله كله هتاخد وزره انت. كذلك النساء، شو المراه عايزه تبقى زي الممثله الفلانيه، نفسها تبقى زي الممثله، لو جت لها فرصه هتمثل زي الممثله الفلانيه. يا مسكينه ده وانت قاعده في بيتك كده هو كل ذنوب الممثله دي بتتحوش عليكي. الموضوع جد يا جماعه، اصل ممكن واحد تفكيره ما يروحش جد. لا الموضوع جد. عرفت الموضوع فعلا جد، موضوع خطير. فانت عايز تقل، عايز تبقى زي مين؟ عايز تبقى زي مين؟ ها؟ واحد عايز يبقى زي مثلا المليونير، بلاش اقول اسمه مثلا، او الملياردير فلان وفلاني. انت مسكين الملياردير ده، ده مسكين، ده انت مستقلك يعني. عرفت؟ فانت نيتك ناوي تبقى زي مين؟ عايز تعمل زي مين؟ الامر ده خطير، لان يا اما هيجيب لك حسنات يا اما هيجيب لك سيئات، ولا بد لازم حاجه من الاثنين، يا هيجيب لك حسنات يا هيجيب لك سيئات. النيه بتاعتك، اصل النيه يا جماعه احنا ساعات بنوي وحاسين الموضوع يعني هو نيه بس. افهمها، افهم المساله. عرفت؟ فانت انوي الخير وعمل الخير وتبقى زي اهل الخير، تاخد الثواب وتاخد الاجر. اللي خلنا في الموضوع ده ايه؟ ان الصحابه، انه عشان بين للصحابه ان في ناس في المدينه مرضى وبياخدوا ثواب، شركاء للصحابه في الاجر والثواب. ليه؟ علشان النيه بتاعتهم بس، ناويين بيتمنوا الغزو والخروج في سبيل الله والنفقة وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. النية بس جايب لهم حسنات وثواب وأجر. كذلك انت بقول لك انوي، لو اصابك مرض اديك نويت، نمت اديك نويت، في عوائق اخرى حالت بينك وبين فعل الخيرات، النية عندك موجودة، انوي الخير ولو لم تفعل. وزي ما قلت لك بيقولوا ايه؟ يعني نية المرء أبلغ من عمله. ويقولوا النية تجارة الفقهاء، تجارة العلماء، النية هي هم بيتجروا بموضوع النية دي. فأنت تاجر، تاجر في موضوع النية، هات نوايا كتيرة جدا، أوعى تنوي الشر، أوعى تنوي الشر، لأن لو نويته حتى لو ما عملتوش يتحط عليك سيئات. أمال الحديث اللي النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فعملها كتبت له إيه؟ عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب له لم يعملها. دي الحديث ده له رواية تانية بنفس نفس المعنى، لم يعملها من جرائي اللي كان ناوي يعمل سيئة ولكن تركها خوفا من الله، زي الراجل اللي راود بنت عمه على نفسها لما ألمت بها سنة من السنين، ولما قدر عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، خاتم غشاء البكارة لا تفضه إلا بحق الزواج الصحيح وليس الزنا. أول ما سمع كلمة اتق الله كلمة أثرت فيه، فقام عليه يقول فقمت عنها وتركتها وهي من أحب الناس إلي. لما قلت اتق الله ده سبب المعصية ليه؟ خوفا من الله، ده تكتب له بقى حسنة كاملة. إنما اللي سبب المعصية علشان ما قدرش عليها وكان عايز يعملها وما قدرش، ذلك الحقيقة لأخوه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار ده كان لو أتيحت له الفرصة كان هيقتل، هو ما سابش القتل خوفا من الله لأنه ما قدرش، ده في النار. عرفت؟ فالسيئة اللي أنت تتركها لوجه الله خوفا من الله دي تكتب لك حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. المقصود النوايا يا جماعة، يعني انوي الخير. انا كان ممكن اقول لك النبي قال كذا في غزوة تبوك وخلاص، انا ممكن كنا نقول كده يا جماعة، واحنا بنقول احداث الغزوة، وإلا المقصود مش ان احنا نقول الاحداث بس، انا اذكر نفسي واذكرك واقول لنفسي ربنا كريم والله لو انا جيت انام وناوي اقوم الليل ونمت ربنا هيديلي الثواب، ده ربنا كريم، ولازم امدح ربنا قدامكم وقدامي لان ربنا بيحب المدح. نقول يا جماعة ربنا بيعطي، ربنا كريم، ربنا وهاب، ونقول لكم يا جماعة اللي بيتعامل مع ربنا بيربح، اللي ناوي يعمل الخير بيربح، وربنا بيدي وبيدي كتير. بس يمكن ناس كتير ما يعرفوش الصفات دي، احنا بندرسها عشان نعرف ان بتعامل مع ربنا ربنا بيديله، وننوي الخير حتى ولو لم نفعله. النبي قرب من المدينة عليه الصلاة والسلام، فلما رأى المدينة، والحديث يروي ابو قتادة في صحيح البخاري، قال ابو قتادة لما اشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طابة، هذه طابة طيبة، مدينة طيبة، النبي يحب المدينة. ثم وقال في رواية ابن خزيمة قال إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. النبي قال هذه طابة، وحرك أرخى الزمام للدابة عشان تسرع. أول نبي شاف المدينة عايز يسرع، عايز يخش المدينة بسرعة، النبي يحب المدينة جدا. قال هذه طابة، أرخى الزمام للناقة وترتاح ثم تمضي سريعا، ثم حركها أسرع بها عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث المدينة المنافقين، ومرضى القلوب. المدينة تنفي خبثها، اللي خبيث وسكن في المدينة تنفيه، كل شيء بقدر الله عز وجل، يعني تتهيأ له الأسباب فيخرج سريعا. إلى نفسه سايب المدينة وطالع، اتحرم منها، اتحرم منها، اتحرم من سكنها، يعني إن لم يكن عنده عذر. وإلا لو إن واحد خرج من المدينة بأمر مثلا من ولي الأمر، سيدنا عمر يقول له فلان أنت تنطلق إلى الشام تعلم الناس، تقرأ الناس القرآن، وإلا طبعا نعصم وكان في المدينة وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلم الناس ويقرأ الناس. فهنا واحد طلع بأمر ولغرض شرعي. لا، لو ان واحد قاعد في المدينة ما عنده اعذار ولا حاجة، ولكنه استوخم جو المدينة، استوحش من اهل المدينة، يعني اتضايق من المكان، مش مرتاح، فخرج من المدينة، ده خبيث، ده هو لا يستحق شرف هذا المكان، ده خبيث في القلب وخبيث النفس. فالمدينة تنفي خبثها، أي حاجة خبيثة في المدينة تخرج، ما ترتاح. أصحاب بقى القلوب الطيبة يستطيبون المدينة، يروحوا المدينة جميلة، ده فيها سكينة، ده فيها راحة، نفسنا نعيش هنا على طول، مش عايزين نمشي. الطيب يرتاح في الأماكن الطيبة، الخبيث لا يرتاح، وإنما يستوخم الجو ده ويستوحش المكان ده، المكان ده أنا عايز أمشي من هنا، أنا مش مرتاح، أنا فيمشي يعني. وبعدين النبي تقدم مرحلة فنظر إلى جبل أحد، خلاص المدينة بقى وجبل أحد، فالنبي قال أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، وده برضو حاجة عجيبة جدا، النبي يقول عن جبل أحد يحبنا ونحبه، جبل أحد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحب المسلمين، عجيبة جدا. هو جبل أحد عنده قلب؟ جبل أحد يا جماعة عنده قلب جوه، بيحب بيه، وعنده مشاعر وعنده عواطف. طب جبل أحد عرف النبي ازاي؟ طب عرف المسلمين ازاي؟ طب حبهم ازاي؟ الجمادات دي عندها ادراك بطريقة لا نعلمها، اعرف كده، هذه الجمادات لها ادراك بطريقة لا نعلمها، ما احناش عارفينها بتدرك ازاي. بس النبي قال احد جبل يحبنا، يحبنا مش بيحب النبي بس، يحب النبي والمسلمين ونحبه، واحنا كمان بنحبه، واللي يحب النبي احنا نحبه برضه، فاحنا بنحب جبل احد. جبل احد من جبال الجنة يا جماعة، ان شاء الله لما اخش الجنة هنلاقيه في الجنة كده، جبل احد، ما جبل احد من جبال الجنة، والروضة من الجنة عندها في الجنة، والحجر الاسود هنلاقيه في الجنة ان شاء الله. فالجمادات دي عندها ادراك، بس احنا مش عارفينها ازاي. مثلا في امثلة كتيرة جدا في القرآن، سيدنا داود لما كان يقرأ الزبور ربنا يقول يا جبال اوبي ايه معه، وطر الجبال او ما تقول زيه، اتأثرت ازاي؟ كان صوته حلو، حتى الصخر بيتأثر. انما سلام يقول ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. المسلم لما يقول لبيك اللهم لبيك، الحجر يقول لبيك اللهم لبيك. احنا عرفناها منين؟ النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. المدر اللي هو الحصر. الشجر لما يسمع المسلم يقول لبيك اللهم لبيك بيقول زيك لبيك اللهم لبيك. سمعك ازاي الشجر؟ فهمك ازاي الشجر؟ له ادراك بطريقة لا نعلمها. الحجر له إدراك بطريقة لا نعلمها، الحصر والتراب ده له إدراك بطريقة لا نعلمها، الطير كمان لما كان يسمعه سيدنا داود وهو بيقرأ الزبور كانت الطير توقف الطيران بجناحتها تسمع وكمان ايه تقول زيه ازاي، في ادراك بطريقة لا نعلمها. والحديث بقى لصحيح مسلم ان اصلا يقول اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث، قبل ان ابعث كده عجيبة جدا. فالنبي هو معدي الحجر السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. ازاي الحجر عرف ازاي ده الحاجة العجيبة، الحجر عرف ازاي النبي معدي من هنا، هو بيشوف، هو الحجر بيشوف، هو الحجر في ادراك بطريقة لا نعلم، عارف اللي معدي جنبه محمد صلى الله عليه وسلم عرف. وهكذا في شواهد كتير جدا يا جماعة. ها وجذع الشجرة، وجذع الشجرة فعلا لما النبي كان بيوقف عليه يخطب وسابه النبي سابه ووقف على المنبر حن ده بكى، ده برضو ده ما سكتش غير لما النبي نزل وحضنه، لما حضنه كده سكت حضن كده ايه سكت. ايه ده ايه الجمال والحوادي. بس احنا يمكن الحيطان دي يا جماعة وكل حاجة كده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه، بس يعني كل حاجة بتسبح. نعم والأرض تبكي على اللي كان بيطيع ربنا عليه ومش عليه، في شواهد كتير جدا. ها بس إحنا الإنسان بيغفل، إحنا مبقاش واخد باله، مبقاش واخد باله. فالنبي قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وبعد كده راح جاي النبي قال حاجه بقى سيبها المره الجايه، اخر حاجه دي النبي قال حاجه، ده كماله الحديث يعني. النبي اتكلم عن الانصار، نقولها كده بالمره، النبي اتكلم عن الانصار لما اتكلم عن المدينه قال هذه طابه وهذا احد، قال الا انبئكم، الا انبئكم بدور الانصار قبائل الأنصار؟ قالوا بلى. قال خير دور الأنصار بنو من؟ النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بني الأشهل، ثم بني ساعدة، أفضل قبائل الأنصار بنو النجار بين بني الأشهل وبني ساعدة. بني ساعدة منهم مين؟ سعد بن عبادة سيد الأنصار. فواحد كده راح لسيد بن عبادة قال له إحنا بين آخر ناس، فجيه سيدنا سعد بن عباد قال يا رسول الله فضلت الأنصار دول الأنصار عليه وجعلتنا من آخر الناس، قال أولا يأفيك، ألا ويكفيك أن تكون من خيار الناس، أنت من ضمن الخيار ده يعني، ألا يكفيك أن تكون من خيار الناس، يعني أنت لحقت بقيت من الخيار. ها حاجة حلوة برضو. أمال بقى اللي لم يقول عليهم دول شرار الناس، دول نعوذ بالله من ذلك. فالنبي أثنى على دور الأنصار، بس الإنسان دايما يبقى إيه أحسن واحد يعني أخير الناس يعني إن شاء الله. فده ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على بني النجار وعلى قبائل الأنصار. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان خلاص النبي وصل بقى هيخش المدينة، فطلع الأولاد والجواري حتى النساء خرجنا لاستقبال المسلمين، والجميع يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. هو البدر، هو السراج، وهو النور عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا معه، وأن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.